فيه شهر الخير يا أعظم شهر أنزل الله به أعظم ذكري. رمضان يا شهر الفضائل والسخاء، يا خير آت حاملا بشرى السماء، وشوقاه رمضان وشوقاه. شهرنا هذا وضيفنا وهذا الشوق العظيم من قلوب المحبين وأفئدة المؤمنين هذا الموسم الكبير، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وشوقاه رمضان، هذه الأيام التي سنخدم عليها وهذا الشهر الكريم الذي سيحل بنا، إنه فعلا ضيف يحتاج الاستعداد، إنه موسم كبير يحتاج إلى ملء الأوقات بذكر رب البريات سبحانه وتعالى. وأول ما نذكره نحن في هذا الشهر كيف يكون مغفرة رمضان شهر الخيرات. هذه المواسم الفاضلة، الذكي من يغتنمها حق، والشقي من تفوت عليه ولا يدري أنها حلت ولا أنها ارتحلت. من الاستعداد إعادة من قطع، اسمها صلة الرحم لأنها تصل من الاستعداد بذل الخلق الحسن وبشاشة الوجه. من الاستعداد الجود بالصبر والاحتمال والعفو. من الاستعداد إن من الاستعداد التخلق بخلق الجود. ضيف منتظر، نحن قادمون على شهر نسأل الله أن يجعله كفارة للسيئات وزيادة في الحسنات ورفعة الدرجات. رمضان شهر الخيرات، إن لله في أيام الدهر نفحات، فمن تعرض لها يوشك أن تصيبه نفحة ولعله لا يشقى بعدها. فليبادر قبل فوات الأوان، فليبادر قبل فوات الأوان، فليبادر قبل فوات الأوان. فهي خير عنده من ألف شهر. وشوقاه رمضان لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحمد لله الذي قال في كتابه المنزل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول الله الرحمة المهداة البشير والنذير وحامل لواء الحمد وصاحب المقام المحمود والشافع المشفع يوم الدين، الذي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي فضل ما يشاء من الشهور بعضها على بعض، له الحمد في الأولى والآخرة، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فجعلها مستودعا للأعمال الصالحة، وجعلها تتقلب وتتوالى لتكون خزائن لأعمال العباد، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهذه الشهور على رأسها شهر رمضان والأشهر الحرم وشهر الله المحرم وشهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، وفضل بعض الليالي والأيام على بعض، كما فضل ليلة القدر والليالي العشر الأخيرة وأوتارها من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، فله الحمد سبحانه على ما عوضنا من قصر أعمالنا مواسم تضاعف فيها الأجور وتكفر السيئات وترفع الدرجات، فله الحمد على نعمه المنان الكريم سبحانه وتعالى. ونحن عباد، وظيفتنا طاعته، وظيفتنا عبادته، وظيفتنا التقرب إليه، خلقنا لأجل عبادته. نحن ينبغي علينا أن نطيع ولا نعصي ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعبده ونشكره ولا نكفره عز وجل. أمرنا بالتواصي بالحق والصبر، وأمرنا بأن لا نظلم أنفسنا، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شهرنا هذا وضيفنا وهذا الشوق العظيم من قلوب المحبين وأفئدة المؤمنين لهذا الموسم الكبير، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنه كلام الله، كلام الرب عز وجل، إنه الكلام الذي لو نزل على جبل لتذكذك، إنه الكلام الذي تتفطر منه قلوب المؤمنين فتنبت الأعمال الصالحة كما تنبت الأرض من هذا الماء النازل من السماء المبارك. وكذلك كتاب الله مبارك، إذا نزل على القلوب أينعت وأثمرت بإذن الله. هذه المواسم الفاضلة الذكي من يغتنمها حقا، والشقي من تفوت عليه ولا يدري أنها حلت ولا أنها ارتحلت. أيها الإخوة والأخوات، إن لله في أيام الدهر نفحات، فمن تعرض لها يوشك أن تصيبه نفحة ولعله لا يشقى بعدها أبدا. قال عمر بن ذر: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، وإنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم. فأحيوا أنفسكم بذكر الله، فإنما تحيا القلوب بذكر الله. يا إخواني أيتها الأخوات، إن هذه الأيام التي سنقدم عليها وهذا الشهر الكريم الذي سيحل بنا، إنه فعلا ضيف يحتاج إلى استعداد، إنه موسم كبير يحتاج إلى ملء الأوقات بذكر رب البريات سبحانه وتعالى. وأول ما نذكره نحن في هذا الشهر كيف يكون مغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بالمغفرة لمن يدخل فيه فيصومه احتسابا وإيمانا، إيمانا بفرضيته واحتسابا بالأجر فيه. يحسن الظن بالله بعدما يعمل العمل الصالح أن الله لن يضيعه وأنه سيقبله منه. هذا الشهر الكريم الذي فيه الثواب والأجر، الذي فيه الطمع بمغفرة الرب سبحانه وتعالى. وعندما يكون الرب أقرب إلى عباده ينبغي على العباد أن يقتربوا أكثر من الله سبحانه وتعالى. إننا نريد فعلا أن نكون من المتقين، فإن الحصول على التقوى في هذا الشهر هو أصلا السبب في فرضيته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هو التقوى. العمل بطاعة من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، هذه التقوى. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، هذه التقوى. قال عمر بن عبد العزيز لصاحبه: كاكتب له. وكان السلف كثيرا ما يكتبون يوصون، ونحن اليوم عندنا رسائل الجوالات نستطيع أن نتواصل بها في الحق والصبر. قال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وفعلا إنها عاصم في الفتنة وحجاب في عن المعصية وستار بين العبد وبين الرذائل في الأقوال والأفعال، وما أكثرها في هذا الزمن زمن القاذورات والفواحش. وهذه المواخير الفضائية المفتوحة على الناس بالشر ليل نهار، لقد غرق الناس بالعفن، لقد غرقوا بالملوثات، تلوث الجو، الجو ملوث، ولا نقصد تلوث البيئة ببقايا النفط وعوادم السيارات، فإن هذا تلوث هين بالنسبة للتلوث الآخر. لقد تلوث الجو بالموجات التي تنقل هذه القاذورات، شبهات، شهوات، هذا ما يعم به الجو اليوم أدمغة المسلمين وعقولهم، إنه ينقل إليهم إنه ينقل إليهم هذا السم الناقع المبثوث في الهواء، إنك لا تراه لكن الأجهزة تلتقطه وتبثه إلى الأدمغة. كثيرون اليوم يقولون اشتبهت علينا أمور، تشككنا في آيات، اضطربت عندنا أحاديث. لماذا؟ قالوا سمعنا قصة في قناة فضائية يقول كذا، وسمعنا شخصا في قناة فضائية يقول كذا، ما عدنا ندري ما الحق. كيف نفهم هذا؟ ما هو التوفيق بين هذا وهذا؟ ما هو الحق في هذه المسألة؟ اضطربنا، تزلزلنا. أيها الإخوة، إن تلويث الأدمغة، تلويث العقول، إفساد القلوب اليوم يحتاج إلى مغسلة، ورمضان مغسلة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الجنازة: واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هناك دنس كثير اليوم، وهناك ذنوب وخطايا كثيرة. نحن قادمون على شهر نسأل الله أن يجعله كفارة للسيئات وزيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات. مغسلة يا أخوان، إنه مغسلة تجلو القلب، تذهب الصدع، تزيل القسوة. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. يقول أبو الدرداء: قالوا ما هذا؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، إن العبد ليذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وربما يرى الصالحون في وجوه بعض الناس ما لا يراه غيرهم، فراسة الإيمان. والسعيد من أصلح بينه وبين الله، السعيد من أصلح ما بينه وبين الله. نذكر أنفسنا بهذا ونحن مقبلون على رمضان. كان حبيب أبو محمد تاجرا يؤجر النقود. ما معنى يؤجر النقود؟ يعني يتعامل بالربا، لأن النقود لا تؤجر، ومن أجر النقود مرابي. فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: جاء أكل الربا، جاء أكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان؟ فرجع فجمع ماله كله فقال: يا رب، إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال، فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر مرة أخرى بالصبيان يوما وهم يلعبون، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: جاء حبيب العابد، جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب، أنت تذم مرة وتحمد أخرى، وكله من عندك. فالله يجري على ألسنة بعض الناس الشهادة لبعض الأشخاص بأشياء لتكون موعظة. فمن الناس من تردهم مثل هذه الأشياء إلى صوابهم، ومنهم من يزداد عتوا ونفورا ولا كأن أحدا تكلم بشيء. وهذا لا يؤثر فيه نصيحة ناصح، ولا تؤثر فيه موعظة واعظ، لأن القلب قد تحجر، والنفس إذا تبلدت فمتى يكون التأثر؟ أيها الإخوة، الذي يريد أن يستفيد من رمضان لا بد أن يجلو قلبه. إذا أردت حسن الاستقبال أحسن تجهيز جهاز الاستقبال، فعند ذلك يكون البث نقيا، وإلا سيكون مشوشا أو لا يستقبل. كان المسلمون يعدون العدة لرمضان، ومن إعداد العدة التوبة قبل رمضان. يرون أن جلاء القلوب بالتوبة قبل رمضان، لأن رمضان موسم اكتساب حسنات وطاعات وعبادات، فلذلك لابد من التجهز لاكتساب الحسنات وللعبادة قبل رمضان. لو دخلنا رمضان بهذه الأحوال من التقصير، هل سنكون مستمتعين بصلاة التراويح وهل سنكون أول يوم متلذذين بالصيام؟ ربما لا، ربما استدخلنا ذلك. لكن إذا دخلنا بجاهزية من أول الشهر بتوبة نصوح وإقبال على الله، فعند ذلك يكون كثير من التأثر. ألم ترى أن الإنسان قبل أن يصلي له تجهيزات؟ أذان وترديد مع الأذان، وضوء أذكار الوضوء، وتبكير للصلاة، وإقبال وأدعية للذهاب للمسجد، ودخول المسجد والانتظار في المسجد حتى يصلي. وفي سنة قبلية وسنة بعدية، ورمضان له قبل سنة قبلية في شعبان في الإكثار من الصيام، وبعده سنة بعدية في صيام ست من شوال، وهكذا الصلاة بعدها أذكار تبدأ بالاستغفار وتسبيحات كثيرة، فصلي لربك. وهكذا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها الإخوة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. فكيف تجهز نفسك للشهر ستكون فيه؟ كيف تستعد؟ هكذا سيكون حالك وتكون رتبتك. استكمال عناصر الإيمان، استكمال التوبة. ليست القضية الآن تجهيز المطبخ والثلاجة، وليست أنواع الاستعدادات التي يستعدون اليوم بها. مع الأسف أيها الإخوة، إنها حقيقة أحوال مؤسفة تلك التي تحدث اليوم. ما هي أنواع الاستعدادات المطلوبة؟ استعداد بالتوبة. وما هي أنواع الاستعدادات الموجودة؟ إنها أنواع عجيبة. والاستعداد بالتوبة، الشعور بالتقصير والندم والعودة إلى الله قبل دخول الشهر. أما مذهب وأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريمي إنها مصيبة، والذي يظن أننا قبل أن نبدأ رمضان نجهز على ما تبقى من البقية الباقية من أبواب المعاصي التي ما ولجناها ونزداد منها، فإن هذه مصيبة. أيها الإخوة، الاستعداد يكون بإعداد النفس، إعداد العبادات، تجهيز المساجد، إعداد المصاحف. إنه التعرف على أجر الصيام قبل الدخول فيه، وأجر القيام قبل الوقوف فيه. إنه العزم على الاستفادة، والذي يدخل بعزم يخرج بقوة. والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا، فشد عزمك وإياك والتأجيل. أنت تقرأ قبل رمضان وفي رمضان، ولكن الاجتهاد في رمضان أكثر. إن الطهارة واستقبال القبلة والسواك والاستعاذة والترتيل والصبر على مشقة التلاوة والبكاء والتباكي والوقوف عند الآيات والدعاء عندها، وهكذا أن تحس وأن الله يخاطبك بهذا القرآن. إنه الاستنفار. كان مالك إذا دخل عليه رمضان أغلق على كتبه وأخذ المصحف ومنع المساءلة، وقال هذا هو شهر رمضان، هذا هو شهر القرآن، فيمكث في المسجد حتى ينسلخ رمضان. وكان بعضهم يؤجل مجالس التحديث لأجل ذلك. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع أصحابه، وكانت لهم مجاهدات في الختمات. وكان سعيد بن جبير يؤم الناس في رمضان فيقرأ بقراءة ابن مسعود وبقراءة زيد، وهكذا في الليالي المختلفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. إنه تذليل النفس لرمضان، إعداد النفس لرمضان. يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وليست القضية أن نؤجل فعل الخيرات إلى رمضان، لأن بعض الناس يؤخرون الزكاة عن وقتها لرمضان، وهذا لا يجوز. يجب أن تؤدي الزكاة متى حال الحول. ولكنهم يظنون أن تأجيل إخراج الزكاة إلى رمضان يضاعف أجرها. كيف؟ التأجيل عن الوقت الشرعي معصية، فأي أجر يضاعف إذا كان الوزر سيحصل بالتأخير؟ ولكن لو صادف رمضان وقت إخراج الزكاة فهو يخرجها فيه محتسبا، وقد يبكر إخراج الزكاة عن وقتها لتكون في رمضان، فلا بأس بذلك. وبعض الناس إذا خطر على باله الطاعة قبل رمضان يقول إذا جاء الشهر، إذا جاء الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصيام في شعبان، لماذا؟ كانت له نوافل يصومها، فربما لم يتمكن منها لسفر أو مرض أو غزو فيجمعها كلها يقضيها قبل رمضان نوافل، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. نساؤه كن يقضين في شعبان للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شهر يغفل الناس عنه وربما لا نعيش، ولذلك لابد أن نكون من الذين يستعدون دائما للقاء الله. ألم يأتك نبأ الذي جاءته المنية بالأمس على حين غرة، تغدى مع أهله وقام فغسل يديه وسقط إلى المستشفى فارق الحياة؟ هذا هو قبل رمضان بليال، قد وافاه الأجل ورحل. ولذلك فإن عبادات المؤمن ليست موسمية، بمعنى أنه ينقطع قبل رمضان، فإذا جاء رمضان اجتهد، كلا، إنها عبادات على مدار العام. وإن استعدادنا لرمضان أيها الإخوة يكون بأمور متعددة، مثل معرفة فضائل الأعمال، وهذه نقطة مهمة لأجل الاجتهاد، فإن معرفة الأجور من المحفزات لعمل الخيرات. هناك أجور فيها بناء بيوت في الجنة، السنن الرواتب، قل هو الله أحد 10 مرات، من أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام، بنى الله له غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. وهناك منابر من نور، وهناك طعام في يوم جوع، وهناك شرب في يوم عطش، وهناك ظل في يوم شمس، وهنالك أزواج مطهرة، وهنالك ألبسة تعطى لمن كظم غيظة، وهنالك أجور معينة على أعمال معينة، إذا عرفها العبد تحمس للعمل. أيها الإخوة، إننا نحتاج إلى إعداد النفس للدعاء، والدعاء يكون بأمور منها إطابة المطعم، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. هل عندنا أنواع من المحرمات في الكسب نتخلص منها حتى إذا أردنا أن ندعو يستجيب الله لنا؟ كثير هنالك من أبواب الشر في الكسب، فلنتجرد من ذلك. وأيضا فإن من اللهفة للشهر والتعلق به خدمة العباد فيه، وخدمة العباد مذهب إبراهيم الخليل، طهرا بيتي. وهكذا للطائفين والصائمين والقائمين والعاكفين والركع السجود، هؤلاء تجهز لهم بيوت العبادة، وهذه من الطاعات. هكذا أمر الخليل، طهرا بيتي. الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فيطهر من الأرجاس والأنجاس. أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي وصححه الألباني. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يشوق أصحابه إلى رمضان، كما قيل له حرض المؤمنين على القتال، كذلك يشوق المؤمنين إلى مواسم الطاعة. فيقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل صيامه تفتح فيه أبواب السماء. بيّن فرضيته، بيّن قدومه، بيّن ميزاته، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين. الإعانة على العبادة تصفيد المردة لأجل تمكين الناس من الإقبال، فإن المردة يحولون بينهم وبين الطاعة، والله قد هيأ لنا الأسباب، بقي العمل منا. لله في ليلة خير من ألف شهر، لتشتاق النفوس للعمل ولتتهيأ وتزداد في مضاعفة الجهد في هذا الشهر. ما حكم التهنئة به؟ إنها طيبة. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ لطائف المعارف. وسئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا فقال: طيبة، يعني التهنئة، التهنئة بدخول رمضان، لأنه شيء في النفوس يعتلج في النفس، ولذلك فإن البوح به والإخبار إنه من الطاعات. إن الناس كانوا فيما مضى يتراءون الهلال من شوقهم لرمضان، يتراءون يحاولون أن يروا الهلال، وهذه سنة مختفية في هذا الزمن المتأخر. فيقول الصحابي: تراءى الناس الهلال، إنهم يخرجون لرؤيته، إنهم يبحثون عنه، إن النفوس متلهفة والقلوب مقبلة، ولذلك العيون والأبصار متطلعة تريد أن ترى الشهر، تراءى الناس الهلال، سنة البحث عن الهلال، إنها اشتياق لرمضان. وهكذا فإن التحري لهلال هذا الشهر ليس مقصورا على ناس معينين توكلهم المحكمة، لا، تراءى الناس الهلال يعني كل الناس. فلو أن إنسانا عرف من أين يخرج الهلال، وقبل كم من غروب الشمس يكون موجودا، وفي أي ناحية من السماء، وعلى أي درجة يكون مرتفعا، وكيف يكون شكله، وهل الفتحة الهلال إلى أي جهة، إنه يستعين بهذه المعلومات على الترائي، لأن الشخص العادي لا يعرف في أي جهة يظهر الهلال، ولا في أي مكان، ولا الساعة كم، ولا عادة قبل مغيب الشمس بكم، ولا يدري هل هو أصلا قبل مغيب الشمس ولا بعد مغيب الشمس. فالتحري لهذا الهلال من أدلة الاشتياق للعبادة، وأيضا في إعانة على الطاعة، لأن إخبار المسلمين بعضهم بعضا بهذا الدخول مع ضبط الشهر مطلوب شرعا، ضبط الشهر واجب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحري، أمر بالتحري. أيها الإخوة، إن من الاستعدادات أيضا قضاء ما فات قبل دخول رمضان، وكثير من الناس عليهم أيام فيما مضى من رمضان، وقد يكون بعض ذلك بعذر متصل، وقد يكون العذر انتهى من زمان لكنه لم يصم ما فات، فليبادر قبل فوات الأوان. بعضهم أخر لعذر، وبعضهم أخر لغير عذر، ولذلك من دخل عليه رمضان وما صام ما فاته فإنه يجب عليه بعد انقضاء رمضان قضاء ما فات من رمضان الذي قبله، وإطعام مسكين عند كثير من العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، أخذا بفتوى عبد الله بن عباس وأبي هريرة في ذلك، إطعام مسكين زائد القضاء مع التوبة من التأخير. ومن كان عذره متصلا أو عذرها متصلا، كامرأة حامل ثم وضعت فصارت نفساء ثم أرضعت، فاتصل عذرها حتى دخل رمضان الجديد، فليس عليها إلا القضاء فقط. ومريض امتد مرضه حتى دخل رمضان الجديد، فليس عليه إلا القضاء فقط بعد أن يعافيه الله عز وجل. يدخل رمضان على ناس مرضى، هذا عنده فشل كلوي، وهذا عنده قرحة في المعدة، وهذا عنده صرع، وهذا عنده أشياء وأشياء مما يحول بينه وبين الصيام، ألا فليعلم هؤلاء المعذورون أن أجرهم عند الله لا ينقص، إذا كان عندهم عزيمة على الفعل ومنعوا بشيء قهري فإن أجرهم مكتوب عند رب العالمين. ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا هم معكم. لماذا؟ حبسهم العذر. أيها الإخوة، إن من التشويق لرمضان أن نمنع من الصيام قبله بيوم أو يومين، وهذا من سد ذرائع الزيادة في العبادة، فحتى لا يزاد فيه ما ليس منه منعنا من تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا أصحاب القضاء، إلا أهل العادة الذين لهم عادة يصومونها كصيام الاثنين والخميس، فلو وافق آخر شعبان اثنين أو خميس، أو رجل يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه في هذه الحالة يكمل على عادته. وإذا وافقت أيام البيض، قال يا فلان ويعني ليلة القدر متى؟ قال يعني هذه في يعني في أواخر رمضان. قال طيب وإذا جاءت في عشر ذي الحجة؟ قال هذا يصير نور على نور. أيها الإخوة، إن الاستعداد لرمضان، التشوق إليه، ومن التشوق أن نمنع من الصيام قبل بيوم أو يومين، ويوم الشك قد نهينا عنه. وقال الصحابي: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم الذي لا يدرى هل هو من شعبان ولا من رمضان، فهو 30 شعبان أو 1 رمضان، إلا كما قلنا لمن يقضي أو كان له عادة بالصيام. إن من النساء من تستعد لرمضان بحبوب منع العادة الشهرية، وتقول: أريد صيامه كاملا، وأصوم مع الناس وأصلي مع الناس، ولا أريد أن أنقطع ولا يوم. فنقول: ألا ترضين بما رضي الله منك؟ ألم يرضى الله منك بالفطر في أيام العادة والقضاء بعد ذلك؟ وأجرك كامل ولا نقص فيه، ولذلك فلا حاجة إلى تعاطي حبوب فيها ضرر على الجسد، وفيها لخبطة للعادة، وفيها اضطراب، وإنما هو رضا بالقضاء، رضا بالقضاء. والرضا بالقضاء أجره عظيم جدا. فرضا المرأة بما قدر الله عليها من هذه العادة ومن النفاس في أجر كبير. وكذلك فإن من الاستعداد لهذا الشهر أن نعلم أنه كان بالنسبة للمسلمين كان شهر أمجاد، ونحن نستجر من الماضي ما نعزز به العزة في نفوسنا في زمن الذل الذي نحن فيه. عندما نرى اليهود في هذه الأيام قد شنوا الحملات على إخواننا في فلسطين قتلا وهدما وجرحا، وعندما نرى الصليبيين في بلاد الرافدين لم يرحموا امرأة ولا شيخا ولا طفلة، وإن أجساد المسلمين الملقاة في الشوارع اليوم لتبعث الأسى في نفوس المسلمين مما أصاب هذه الأمة من الذل، ولكن ما يقدر الله شيئا إلا لحكمة، وربك حكيم عليم وعليم حكيم وخبير سبحانه وتعالى. ولعل الله يوقظ بهذه الأمور والأحداث قلوبا طالما كانت غافلة، ويوقظ نفوسا طالما كانت نائمة، ويوقظ أقواما طالما كانوا في الغي سادرين. لكن يتذكر المسلم أن هناك جهادا عظيما كان في رمضان، فغزوة بدر كانت فيه، وحفر الخندق كان فيه، وسرايا وبعوث كانت فيه، وفتح مكة كان فيه، وفتح جزيرة رودس كان في رمضان، وهلاك المختار بن عبيد الله الثقفي أحد الكذابين في رمضان، وفتح الأندلس كان في رمضان. ركبنا سفينا بالمجاز مقيرة، عسى أن يكون الله منا قد اشترى، هكذا كان يقول طارق بن زياد. وهكذا كان عسكر المسلمين متجها نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا، ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا. وهكذا فتح البذ مدينة بابك الخرمي في رمضان، وفتح عمورية في رمضان، وسرقوسة في رمضان، ووقعة حارم التي نصر الله فيها محمود زنكي وجيش المسلمين على الصليبيين الذين قتل منهم 10,000 في رمضان، ووقعة عين جالوت في رمضان بقيادة المظفر سيف الدين قطز الذي غامر في تلك المعركة حتى لاموه على تلك الجرأة ودخوله في الأعداء، وقالوا لما لا ركبت فرس فلان، لو رآك بعض الأعداء لقتلك وهلك الإسلام بسببك. قال أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، قد قتل فلان وفلان وفلان حتى عد خلقا، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم، من يحفظه ولم يضيع الإسلام. معركة شقحب بين المسلمين والتتر كانت في رمضان، وكان شيخ الإسلام يطوف على الجند ويعدهم بالنصر، وكان العلماء يقرؤون سورة الأنفال يثبتون بها أقدام المؤمنين، ويقول لهم أنتم منصورون، ويقولون قل إن شاء الله، فيقول أقولها تحقيقا لا تعليقا. وهكذا كان فتح بلغراد عاصمة المجر في رمضان على يد سلطان العثمانيين، وكان في رمضان مما سالت به دماء الشهداء في أحداث مرت على الأمة، تحيي في النفوس ذكريات عطرة وتشوق إلى ذلك اليوم الذي ينتصر فيه أهل الإسلام. نسأل الله أن يعجل بنصر المسلمين. أيها الإخوة، ليست القضية في الكلام عن ما حدث من الفتوحات في رمضان ضربا من الخيال، بحيث يقال لا تنام الإسلام رمضان شهر جهاد، يعني كان المسلمون يجاهدون مفطرين أو صائمين، كانوا يفطرون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفطروا فالفطر أقوى لكم. هذا دين الواقع، هذا دين فيه عمل الحسابات، هذا دين تراعى فيه الأحوال. فإذا ليس معنى أن هذه الفتوحات كانت في رمضان يعني أنهم كانوا يصومون كل الوقت، لا، مراعاة الحال، والفطر أقوى لكم. وهكذا كان شيخ الإسلام يفطر بنفسه ويلف ويطوف على الصفوف في معركة شقحب ويبين لهم حكم الفطر في هذا الشهر. يقوم كثير من الناس في استعدادا لرمضان بالحجز لأداء رحلة العمرة، وهذا شيء جميل في هذا الشهر الكريم، لأن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. إذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، رواه البخاري، إذن أجرها كبير. ومن كان محتسبا لأجر لو تمكن منه لفعله، ولكن منعه عجز، ما أعطي إجازة من العمل، ما عنده نفقة، يريد أن يقضي العشر الأواخر لكن الغلاء يمنعه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم منه الصدق آتاه أجره. وأيضا فإن الأعمال تعرض على الله في كثير من مواسم الفضل، فأر الله من نفسك خيرا فليرك متخشعا ذاكرا منيبا أوابا متذكرا لخطيئتك باكيا على ما كان منك تائبا مما أسلفت. وإن رفع اليدين في هذا الشهر وفي غيره إنه شيء عظيم، ومن أوقات الإجابة رمضان، ومضاعفة الأعمال في الأزمان الفاضلة معروف محقق، ولذلك تجتهد النفوس فيه لأجل تحصيل هذه المضاعفة. إن من الاستعداد التخلق بخلق الجود، الجود البذل، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، المجموع 700. هل تتوقف المضاعفة عندها؟ كلا. الدليل قال بعدها والله يضاعف لمن يشاء بعد 700، والله واسع عليم. إنه جود بالعبادات بالخير. أكان قراءة للقرآن أم صلاة أم ذكرا واستغفارا أم جودا بالصدقات والمال؟ الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. وكل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد. والجود بالمال زكاة وصدقة ونفقات على الأهل واحتساب الأجر فيها، إنه لشيء عظيم. وإن الجود بالنفس والجود بالراحة والجود بإتعاب النفس هذه في طاعة الله وفي خدمة عباد الله، الجود بالوجاهة للشفاعة، والجود بالرفاهية والراحة لراحة الغير، متيم بالندى لو قال سائله هب لي كرى عينك لم ينم. الجود بالعلم هب لي كرى عينك لم ينم. والجود بالعلم، الجود بالدعوة، أين أنتم أيها الدعاة إلى الله؟ إن النفوس مقبلة فماذا أعددتم؟ إن الناس في حال استيقاظ فماذا جهزتم؟ إنك ترى أناسا ما عهدتهم في المساجد من قبل، فما هو الموقف منهم؟ وإذا كان هذا هو الحال عند النساء والرجال والكبار والصغار، فإنه لا بد أن يكون لنا تواصل، تواصل الدعاة مع الناس، طلبة العلم مع الناس. هذا أوان يستفتي فيه مستفتون لم يكونوا قد استفتوا من قبل ربما، ويقبل فيه أشخاص على السؤال ما سألوا من قبل. بل إن الأسئلة لتكثر في رمضان عن الصيام والمفطرات وعن الزكاة وعن أحكام كثيرة جدا في هذا الشهر. ولذلك فإن نصب طلبة العلم والعلماء أنفسهم، وإن الجود بالبذل والعطاء، إنه يؤجر عليه صاحبه أجرا مضاعفة، والناس بحاجة، الناس اليوم بحاجة. هناك جهل كثير، وهناك إحساس بهذا الجهل، وهناك أناس تريد أن تتعلم، وهناك قضايا وحوادث تحتاج إلى فتاوى، وهناك على مدار الساعة أهل سؤال. ولا يكفي واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة. إذا كان البلد فيها 300,000 مثلا، فكم تحتاج؟ كل واحد من 300,000 في رمضان أكيد يعني ربما يتعرض لنحو من 10 أسئلة. فكم عدد الأسئلة؟ 3 مليون. على كم توزع؟ هذه المأساة اليوم. فلو كان في البلد 3 ملايين فكم سؤالا لديهم؟ ولذلك لابد من تحفيز الناس للبحث عن الإجابات بالطرق المختلفة المشروعة. ولابد أن يكون الإنسان بحث وتعب. وهبه أراد أن يسأل فلم يتمكن، ولا ووصل إلى فلان فلم يجده، واتصل بفلان فلم يرد عليه، فليبحث هو. هناك كتب ومؤلفات وكتب للفتاوى، فلماذا لا تقرأ؟ إن كثيرا من الناس أسئلتهم من النوع المتكرر الذي سبقت الإجابة عنه وطبعت الإجابات، ولم يبق إلا أن يفتح الكتاب ويقرأه أو يبحث بالفهرس. وهل أتاك نبأ الإنترنت وما فعله في الإجابة على الأسئلة وتوفير الإجابات وتجهيزها للناس؟ وهل أتاك نبأ محركات البحث التي تستطيع بواسطتها الوصول إلى المعلومة بكل يسر وسهولة، ويقول لك العفريت جوجل زمن البحث 0.18 من الثانية؟ أيها الإخوة، بعض الناس لا يريدون أن يتعبوا، ويريد أن يرد عليه أي شيخ في أي وقت، هذا غير ممكن. وربما اتهم الآخرين وعلق الخطأ على الشماعة وقال هؤلاء يكتمون العلم وهم في النار يلجمهم الله بلجام من النار، وهؤلاء لا خير فيهم، وهؤلاء مشغولين بالنوم والأكل، وهؤلاء وأنت مشغول بماذا؟ ماذا فعلت في تحصيل الإجابة اليوم يا إخوان؟ اليوم عصر النشر هذا، نحن نعيش الآن في ثورة إعلام وثورة إعلان وثورة نشر، ومن أشراط الساعة فشو القلم، وهذه الطباعة قد عمت، والنشر الإلكتروني، النشر الإلكتروني وجيجات محشوة في هذه المخازن الإلكترونية تنتظر من يبحث، ودرر تنتظر من يلتقطها. ولذلك فقضية البحث المبدئي أرى في الوقت الحاضر أنه مطلوب من كل واحد عنده سؤال، لابد يبحث بنفسه. إذا ما استطاع الوصول خشي أن سؤاله يختلف عن سؤال الذي أجاب عنه الشيخ، وليس الاختلاف السائل محمد يقول إنه قد أكل ناسيا في نهار رمضان فماذا عليه، ويقول أنا اسمي عبد اللطيف، السؤال يختلف. كلا أيها الإخوة، المسألة هي فعلا يحتاج الناس أن يدفعوا إلى البحث عن أسئلتهم، لأن كثير من الأسئلة ليست قضايا اجتهادية، ليست قضايا تحتاج إلى مفتي أو مجتهد مثلا تتوافر فيه شروط معينة. قد يكون السؤال سؤال بسيط جدا ومعتاد جدا، فلماذا لا يكلف واحد نفسه في البحث؟ لماذا هذا الكسل؟ وأقرب ما أزرار الجوال، طيب هنالك أزرار أخرى يمكن البحث فيها وصفحات يمكن تقليبها، اتعب شيئا ما. أنت إذا شككت وإذا خشيت أن مسألتك غير موجودة وتختلف عما هو موجود وتخشى من سوء الفهم مثلا، فعند ذلك لا تنم حتى تعثر على جواب، ولو سافر ولو رحلت. إذا كانوا يرحلون في طلب علو السند، وطلب علو السند من المستحبات، يعني هو إذا عنده سند صحيح في 5 رجال فأراد أن يسافر إلى شيخه ليصبح 4، هذا مستحب. فكيف بالسفر اليوم لقضية مصيرية مثل الاستمرار في وظيفة؟ كيف بالسفر لتحصيل فتوى يعرف بها جلوسه مع المرأة حلال ولا حرام؟ كيف بالسفر لكي يعرف هذا اليوم من أيام الصيام صحيح أو لا؟ ولذلك فإن بعض الناس يريدها إما سهلة وإما مستغني، يعني أشياء لا بد لها من تعب. تسألني أم الوليد جملا يمشي رويدا ويأتي أولا، ما تصير. إذا مشى رويدا سيأتي في آخر السباق. يا إخوان، إن هذه الأزمة اليوم موجودة، أزمة الفتوى وأزمة الاستفتاء وأزمة وجود مشايخ وأزمة وجود طلبة علم وأزمة وجود من يرد على الهواتف وأزمة الوصول، هذه جزء من حلها على الناس، جزء من حلها أن يتعبوا قليلا لإيجاد الجواب بأنفسهم، وتعاون مع أئمة المساجد الموجودين ومع طلبة العلم ومع يعني الزملاء في العمل ومن أهل الدين والخير، يصل الإنسان المعلومة. الله وفر لنا في هذا الزمان وسائل كثيرة، ولا نقول اعمل من عندك ولا برأيك ولا أنت تخبط خط عشواء، لكن لابد أن يبذل الإنسان أسبابا لهذا التعلم والحصول على النتيجة. وهذا الكلام مهم جدا قبل رمضان، لأن الأسئلة تكثر في رمضان، فلا بد أن يفهم ويعرف. ثم هناك أحيانا كتب أشرطة مسرودة فيها الأحكام، مسألتك قد تكون واحدة من 100 مسألة موجودة في شريط، موجودة في كتاب. ابحث، اتعب يا أخي قليلا، قلب الصفحات، اقرأ. ثم العلماء كيف صاروا علماء؟ هكذا ولدوا علماء؟ أليس مروا بمراحل كانوا جاهل، كان الواحد فيهم جاهل؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. جعل لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، هذه آلات التعلم والفقه. ثم صار واحد تعلم، صار عنده شيء من العلم، صار طالب علم، يصح أن يطلق عليه طالب علم، ثم صار مثلا مرجع عالما، ثم صار مفتيا، ثم صار مجتهدا، مر بمراحل. ولذلك أنت ممكن تكون إذا اجتهدت يمكن أن تكون، لماذا تستبعد لماذا تستبعد أن تكون طالب علم أو تكون عالما؟ ممكن، لكن المسألة تحتاج إلى تعب. أيها الإخوة، إن بعض الناس يعيبون أمورا والعيب فيهم، ولذلك فإنه لابد من المصارحة والمكاشفة بالحقائق، وأن يسعى الإنسان في تعويض نقصه. إن هنالك جودا بسلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق وتنقية الصدر من الأحقاد. قضية الحقد وقضية المعاندات وقضية المصادمات الموجودة اليوم بين الناس، وما يحمل فلان على فلان، يحملون كثيرا على بعضهم البعض، نتيجة خلافات مالية ونتيجة خلافات بين الأقارب والأباعد وتنافسات في العمل، وهذا صاحبي في هذا الموظف يحفر لي في العمل، وهذا يشوه سمعتي عند مديري، وهذا جاري يريد كذا، وهذا دخل في، وهذا أكل حقي، وهذا. الناس بينهم الآن مشكلات كثيرة، وكل واحد إذا سألته في الغالب أنت مقاطع أحد يقول لك نعم، صراحة نعم مقاطع، مين يهودي نصراني مقاطع مين، يقول لا مقاطع مع الأسف واحد أخو زوجتي اختلفنا في تجارة، مقاطع ولد ابن خالي لأنه خسرني في كذا، مقاطع فلان لأنه كذا، وهكذا مقاطع أهل الزوجة، مقاطع فلان. هذا إلام التقاطع عباد الله بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوانه. فينبغي استعدادا لرمضان تنقية النفوس، لأنك أنت تريد أن يعني نفسا شفافة وقلبا رقيقا للعبادة، فقلب مليء بالأحقاد ومقاطعات فلان وفلان وأقارب قطيعة رحم ومع ناس من إخوانك في الله ومن المسلمين، إذا صحح العلاقة، صحح العلاقة، وأقدم في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وبادر أنت بالإصلاح. وقضية هذه بس عائق نفسي يحتاج قفزة للتغلب عليه فقط، لأن المسألة في كثير من الأحيان من الذي يبدأ؟ عندما يأتي رمضان يقولون رمضان قادم، نحن في فلان وفلان ما نزورهم، وهذا فلان قاطعنا، وفلان ما نكلمه، وفلان ما يكلمنا، وفلان ما اتصل. طيب الاستعداد لرمضان الآن إعادة من قطع، اسمها صلة الرحم لأنها تصل من قطع. نحتاج فعلا على أعتاب هذا الشهر إلى ترميم العلاقات الرحمية والأخوية بيننا وبين أي واحد قطعناه بدون سبب شرعي. أما لو كان يهجر مثله في الله فلتزدد له قطيعة. أيها الإخوة، إن من الجود أيضا في هذا الشهر الكريم الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وكذلك فإن الإيثار كان علامة من علامات الصالحين وسيماهم في هذا الشهر، وكم آثر منهم الفقير بطعام فطره، يطرق الباب يقول مسكين، فيقول ابن عمر أعطوه طعاما، يقول ما عندنا إلا إفطارك، يقول أعطوه إياه، يطرق الباب على أحمد مسكين أعطوه، ما عندنا إلا رغيف أعطوه إياه. فبعضهم طوى اليوم واليومين جائعا، لأنه آثر بفطره، آثر أخاه المسلم بفطره. واليوم من الذي لا يملك رغيفا؟ ومن الذي لا يملك ثلاجة فيها كذا نوع من الطعام؟ ولذلك في بعض أنواع الصدقات انقرضت، لأن الناس الآن عندهم تخمة وعندهم أكداس. إن الاستعداد بتفطير الصائمين، ومن فطر صائما كان له مثل أجره، وكان بعض السلف إذا أراد يطبق الحديث يبحث عن أصلح واحد، كان له مثل أجره، يقول هذا أشوف لي واحد عنده صلاة وعنده يعني قراءة قرآن وعبادات وإنسان عنده دعوة وطلب علم وعنده تفكر وذكر، من فطر صائما فله مثل أجره، يعني مثل أجر الصائم، والصائم هذا قد يكون عنده أشياء أخرى، هل هو له أجر صومه فقط ولا أجر أعماله الأخرى؟ لقد بحث العلماء هذه المسألة، من فطر صائما فله مثل أجره، يعني مثل أجر صيامه ولا مثل أجره، يعني لو كان الصائم هذا في ذلك اليوم عمل أشياء أخرى من طاعات وعليها أجر، فهل يدخل في الحديث له مثل أجره؟ فكانوا يتحينون الصلحاء للإفطار، وهذا لا يعني أن غيرهم لا يسعى في تفطيرهم، فربما فطرت إنسانا فيه ما فيه من التقصير، لكن كان ذلك الإفطار سبيلا إلى استجلاب قلبه لطريق الخير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير قد يكون كافرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهون أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا. وقال أبو السوار العدوي: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. قال: بس أنا شاري علبة بروستد تبع نفر واحد. يقول: يا أخي أشرك معك في المتيسر، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. إن عادة تفطير الصائمين في بيوت الله ينبغي أن يرافقها أمور مثل الدعوة الاحتسابية لهؤلاء الذين يجمعون من العمال والموظفين وغيرهم من العازبين والذين لا أهل لهم، فلو سمعوا كلمة طيبة مع هذه الوجبة للإفطار لكان ذلك أمرا طيبا. إن كثيرا منهم تعشعش عندهم أشياء من الجهل بل من الشرك الأكبر وليس فقط الأصغر، فلماذا لا يسمعوا كلاما في التوحيد؟ لماذا لا يسمعوا كلاما في العقيدة الصحيحة؟ لماذا لا يسمعوا كلاما في معنى العبادة، في شروط لا إله إلا الله؟ لماذا لا يسمعوا كلاما في أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ لماذا لا يسمعون كلاما في يعني أشياء من شروط العبادات؟ وكثيرا ما يحصل بها جهل عندهم، وخصوصا الأعاجم، هم الذين يغشون أكثر موائد الإفطار عند المساجد، فهل من زيادة في قضية العطاء غير الأكل؟ إن هنالك أشياء بلها بلغتهم مطبوعة، أفلا يمكن توزيعها عليهم؟ وإن هنالك دعاة من بني جلدتهم وألسنتهم يمكن أن يفيدوهم، فلماذا لا يؤتى بهم؟ وإن من أعظم الأفكار الدعوية في هذا الوقت مكاتب توعية الجاليات التي وفرت الكثير والكثير في هذا الشأن. أيها الإخوة، إن الاستعداد ببذل الخلق الحسن وبشاشة الوجه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم بالأخلاق الكريمة إنه شيء عظيم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة هؤلاء من أحاسنكم أخلاقا. وكذلك فإننا يحتاج أن نقطع قضية البطالة والإكثار من النوم، لأن الوقت هذا الذي تنام فيه محسوب عليك وتخسره إذا لم تستثمره، تخسره، فليكن نومك على قدر الحاجة والباقي عبادة. لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتبع سبيل من أناب إلي، فإذا نكون مع الرفقة الطيبة. قال الشافعي: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. والاستعداد ببذل الأوقات في رمضان في صلة الأرحام والزيارات الطيبة وبذل المعروف والبشاشة والبشر، هذا من الأشياء العظيمة التي لها أجر كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن اهتمامنا بصلاة الجماعة والحرص عليها لا نضيع فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، وهذه الصلوات من أكثر ما يضيع في رمضان. أيها الإخوة، إن من المؤسف أن نجد أنواعا من الاستعدادات عجيبة في هذا الشهر الكريم، فهذا استعداد أهل الآخرة، فما هو استعداد أهل الدنيا؟ إن استعداداتهم في الحقيقة استعدادات مخيفة جدا. أنت ترى الآن دعايات وإعلانات وبمناسبة رمضان خصومات على المشاركة في القنوات وخصومات على البطاقات وجهاز ريسيفر مجاني وطبق لاقط، وإذا اشتركت بكذا شهر ينزل المبلغ كذا. بمناسبة رمضان جهاز لاقط واشتراك في القنوات بمبلغ كذا ونعطيك 5 قنوات مجانا. ايش فيه 5 قنوات؟ ايش والله في قناة، يعني قناة الفتوى الفضائية، وقناة مجالس العلم الفضائية، وقناة القرآن الفضائية، وقناة الأطفال السيرة للأطفال الفضائية، قنوات التي يعني التي اليوم تذبح الدين ذبحا، هذه التي عليها التخفيضات. شهر الأغاني والمعاصي والفلكلورات الشعبية، وشهر الفوازير الغنائية واللوحات الاستعراضية والكاميرات الخفية، شهر الترفيه وشهر الطيش والطاش، شهر الأطباق وشهر إشغال ربات المنازل بالمأكولات والخادمات المسكينة، تئن تقول ارحموني أنا أريد أن أصلي تراويح، أطبخي إفطار وبعد سحور وفي بينهما وجبة الساعة 10:30 الليل. يا جماعة ارحموا المعدة وارحموا الخادمات، لا ما نريد أن ننقص شيء. استعدادات لرمضان، يأتي رمضان هذه السنة، هذا خبر اليوم أنا عثرت أديت به من الإنترنت، يأتي رمضان هذه السنة وفي مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا آخر يعني له صيف له شتاء. طيب إيش المشكلة؟ قالوا يعني فواكه الصيف راحت وأشياء تبع الشتاء لسه ما جات وفي مشكلة في رمضان. لا، إذا في نقص، هي مصيبة. ما هي الحل؟ وسوف توفر أشياء، 75,000 طن كذا، توريد الموز، عقد لتوريد السوق، مادة ليمون قارص، هناك ظروف مناخية خاصة، لقد تم توفير 150,000 طن من البطاطس والبصل الشتوي، وهناك ماذا عن الأسماك، البيض والحليب والأرز، هذه العناوين الرئيسية في المقال، الزيت واللوز، لا تطلبوا المستحيل في رمضان، يعني هذا كله، هذا لسه ما جاء المستحيل. يقول يعني اقنعوا بما هو موجود في السوق ولا يحتاج أن تبحثوا، المدينة الفلانية، المراسل الفلاني، افتتاح جمعيات جديدة للمأكولة، 500 مليون ريال حجم مبيعات الفول. وفي المقال وإن يقول وأضاف بأن الزبائن في أيام رمضان يقومون عادة بشراء الفول منذ الساعة 2:00 ظهرا إلى قبيل الإفطار بنحو ربع ساعة، واقفين في السرا على السوبيا. إيش هذا؟ قالوا مشروب خاص في رمضان، مسكر. لا ما ندري، هو إذا بقي قد يسكر، إذا طيب وماسك سرا وقبل أذن المغرب وماسك السرا وخر يا لا أفطر عليك. يا أخي تفطر عليه إيش أنت الآن يعني؟ وهذا لابس يقول هذا محل معجنات ما يبيع إلا عجائن معجنات خاصة، وسرا زحمة عليه، زحمة ناس ساعة معلش نصف، بس ما يعطي أكثر من 2 كيلو، ولذلك يتنكر، مرة يجي بترنك رياضة، مرة يجي لابس ثوب، مرة المرأة تشيل القفاز، مرة تحط القفاز، مرة تشيل، وهذا وصار دأب الناس هكذا، دعاة اللهو والباطل والفجور مع دعاة التخفيضات والدعايات والإعلانات والمأكولات والمشروبات، ضاع رمضان. حقيقة ضاع رمضان. ثلاث شهور مجانا تسهيلات في قيمة كذا، برامج الطبخ طبق اليوم لقمة هنية. يعني حتى الآن قضية الإشغال، يعني المرأة صارت تفتح التلفزيون على برامج الطبخ خصيصا، وكم يستغرق الوقت البرنامج وبعدين وقت تقليد ما كان في البرنامج. طيب وإذا قالوا مسلسلات إسلامية، إيش طبيعة المسلسلات؟ قالوا تمثيل أدوار الشخصيات الإسلامية، ما تركوا شخصية إسلامية إلا شوهوا شخصية عمر بن عبد العزيز وشخصية ابن تيمية وشخصية صلاح الدين الأيوبي والصحابة، وضعوا الفسق والفاسقات، قالوا هذول أبطال الفيلم، أبطال الفيلم، أبطال. وهكذا المباريات والسداسيات في الليل والاشتغال بالرياضة، وجرى توقيع عقد الاتفاق بين محطة كذا وبرنامج قرقعان اثنين ليكون في الدورة الشهرية القادمة. حتى البدع، البدعة التي أفتت بها اللجنة الدائمة للإفتاء، التي فيها هذه يعني هذا الاحتفال بيوم معين عيد، اتخذوه ثم صار عليه الآن البشرى لكم، صار عليه الآن برنامج فضائي هنا يسوق، وهذا واحد وهذا اثنين الآن، وتعاقد مع الممثل الفلاني 30 حلقة، 30 حلقة، والحصر الإنتاج الحصري للقناة الفلانية. عدد المشاهدين في رمضان 5 ملايين للبرنامج الفلاني. ليش؟ لأنه في فترة الإفطار والدعاية فيه أكثر كذا. 55 مليون جنيه تأليف مسلسلات في رمضان، 9 مسلسلات بطولة فلان الفلاني وبطولة فلان الفلانية، كلف الفيلم 6,500,000. ماذا سيكون عليه الحال في مسلسل كذا وكذا في هذه السنة يا ترى؟ والأصلا منشورات وأخبار عن المسلسل قبل 6 أشهر وأربعة وثلاثة واثنين، وموقع الإنترنت يبث، والناس يقولون السنة هذه يا ترى المسلسل الفلاني ماذا فيه؟ لأنه رباهم عبر السنوات الماضية. وفلان هذا حمد يقوم صلاة الظهر بعده يتابع برامج طبخ، والعصر ينام لأنه أرهقته عيونه من المشاهدة إلى موعد الإفطار الوصفة التلفزيونية، ويجد نفسه يتحدث مع زوجته بلهجة سعودية ومصرية ولبنانية وسورية، ويعيش أدوارا تمثيلية مختلفة. وبعد ذلك يقول يا عباد الله إني صائم، وفي الليل السهر وعلى الورق البلوت ومع الشلة ومع الأشياء التلفزيونية، وهكذا إلى وقت السحور. بلغ تكاليف المسلسلات الفلانية 60 مليونا، وتكاليف المسلسل الواحد من 3 إلى 6 ملايين. إذا كان هذا هو الاستعداد، استعداد الأمة، هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت الناس، إذا كان استعدادها بهذه المثابة، وهناك تكليفات بالتأكد من في بعض الدول العربية الآن هذه الأيام من الأخبار الوجود توفر الدقيق والرز والزيوت النباتية والحليب المجفف والدجاج المجمد والسكر فيها في رمضان، وهناك حملات تموينية ومراقبة للأسعار، لأن الآن الأسعار نار. وكذلك فإن تجار البيع بالجملة والمجزأ والسوبر ماركت والبقالات الكبيرة للتأكد من توفر الدقيق والرز والزيوت والصلصة ومعلبات التونة والأندومي والمكرونة واللحوم المبردة والمجمدة والكنافة والجيلي والكسترد والنشا والخميرة والقطايف والمخبوزات ومعجون الطماطم وزيوت عباد الشمس. حتى الاسم شرك، بدل يقول الدوار الشمس عباد الشمس، أصلا إن من شيء إلا يسبح بحمده، كلها تعبد الله. والزبدة والسمن والبيض واللحوم المدخنة والحلويات والعصائر، فعلا شيء غريب. أليس من المفترض أن يكون رمضان راحة للمعدة؟ يعني أليس في، طيب يقولون من الفوائد الصحية للصوم الحمية، لكن أي حمية الآن؟ لأنهم يقولون فعلا تجار المواد الغذائية أن الكميات في السوق 3 أضعاف الشهور العادية، 3 أضعاف، فأين تذهب هذه الأشياء؟ ثم بعد ذلك الألعاب النارية، مفرقعات والأولاد وتسالي الأولاد، والمطعم الفلاني مسوي بوفيه مفتوح عائلي، طبعا عائلي يعني اختلاط، يعني يدخل هؤلاء. فلذلك يا إخوان في مؤامرة كبيرة عنوانها تفريغ رمضان من محتوى حقيقة، وبدلا ما ينشغل الناس يعني بالذكر والعبادة والدعاء وقراءة القرآن والصلوات، يقول لك أنا أصلا ما أستطيع أن تزع نفسي لصلاة المغرب لأنه في حلقة كذا، وتفوتني صلاة العشاء وأول ركعتين من التراويح لأنه ما خلص المسلسل الفلاني. يقول لك يا حظ من الساكنين في المنطقة الغربية لأنه ما... سبحان الله. طب وأنت يعني ما هذه العقلية؟ وين التجارة التي لا تبور؟ كيف يعني تقضي على هذا بهذا؟ أيها الإخوة، إنه شيء خطير جدا يحدث فعلا، لابد من أدراك هذه المؤامرة. وصفق إذا كان، وأيضا في الليل صفق في الأسواق وإعدادات، استعدادات لرمضان. استعدادات إيش؟ قال عندنا لجان شغالة ومندوبين مبيعات الآن منتشرين في الأسواق، والمؤسسة الآن في حالة استنفار. إيه القضية الآن؟ هذا وقت يعني صار، إذا كان في الليل له في النوم له صفق بالأسواق ونوم بالنهار، ويعني الدوام يقرض بعضه بعض، يقرض أحيانا بالمقراض. طيب ماذا بقي يا جماعة؟ ماذا بقي للتأثر بهذا الشهر؟ وكيف سنكون فيه من المتقين؟ كيف سنكون فيه من يعني عباد الله المؤمنين إذا كان هذا هو الواقع؟ ولذلك فعلا العاقل اليوم الذي يعرف ماذا يريد من رمضان، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني، ورتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعله شهر مغفرة وعتق من النار لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا في رمضان ولا في غيره يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقول: كيف نجمع بين التفرغ العبادة والتلاوة والجو الدراسي الجامعي؟ هناك فعلا أشياء تحتاج إلى بذل في هذه الدراسة، وقد يكون هناك امتحانات أيضا في رمضان، ولذلك فإن هناك أمور لا بد أن تقوم بها حقيقة، مثل المذاكرة قبل الامتحانات، حل الواجبات. لكن بطبيعة الحال الحصص الدراسية أقصر وأوقاتها تختلف نوعا ما، وهذا مما يفترض أنه يعين على التفرغ أكثر العبادة. يعني بعض الناس ربما ينتقدون علينا نحن المسلمين، يقولون أنتم الإنتاجية عندكم في رمضان تنزل. نقول نعم، الإنتاجية الدنيوية عندنا تنزل على أساس أن تكون الإنتاجية أكثر في أمور الآخرة، لكن متى يكون العيب علينا نحن المسلمين؟ إذا كان تنزل الإنتاجية في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، أمور الآخرة ما زادت، أمور الدنيا نزلت. ولا هو أنت الآن يعني بمناسبة رمضان لا تتوقع أن يكون يعني النشاط التجاري والنشاط الزراعي والنشاط الصناعي والنشاط العقاري مثل ما هو في غير رمضان. يا جماعة هذا طبيعي، الإنسان إذا أراد أن يتفرغ العبادة في رمضان لابد أن تتطرر الدنيا قليلا، فليس من العيب أن يقل الإنتاج في رمضان، ما هو عيب، وإن مطالبة الناس أن يكون إنتاجهم الدنيوي في رمضان مثل خارج رمضان ليس سليما. لكن المشكلة أنهم لا في هذا ولا في هذا أحيانا بعض الناس، هذه هي المصيبة. ولا الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى، هذه معروفة واضحة. كيف يصلي المسافر إذا قصر مع جماعة تصلي المغرب وهو يريد العشاء؟ إذا كانوا من إذا كان الإمام مقيما فإنه إذا كان يصلي المغرب فعليه أن يتم وراءه ولو صلى العشاء، يصليها أربعا. وإذا كان الإمام يصلي العشاء وأراد أن يصلي وراءه المغرب فإنه يقعد بعد الركعة الثالثة وينتظر الإمام يسلم فيسلم معه، هذا هو الأحسن. هل جميع الشياطين تصفد في رمضان؟ قال بعض العلماء إن التصفيد خاص بالمردة، وهم العتاة والطواغيت من الشياطين كبار الشياطين ورؤوس الشياطين، ولكن لو صفدت كل شياطين الجن باقي شياطين إنس تشتغل، باقي شياطين إنس تشغل محطات فضائية وتشغل الناس باللهو والمعاصي باقي، فلا بد من حذر من جميع أنواع الشياطين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بمصانعة العدو الإنسي، ادفع بالتي أحسن. أما العدو الجني ما في طريقة لمصانعته، ولذلك أمر باللجوء إليه فقال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول للأسف الصحف بدأت بالإعلان عن المسلسلات في رمضان، هذا من واجبنا نحن توعية المجتمع والناس بخطورتها والكف عنها. ترى صار الآن هذا الدش هو العجل الفضي المعبود في هذه في هذا الزمن. إذا كان العجل الذي عكف عليه بنو إسرائيل عجلا ذهبيا، فإن هذه الشاشة التي كانت تسمى شاشة فضية قبل الألوان هو عجل جديد يعكف عليه الناس في هذا الزمان ويتلقون منه كل شيء وكل أنواع المفاسد. ماذا بالنسبة لقراءة القرآن في رمضان؟ هل نستعجل بالقراءة أو نقرأ على مهل ولو ما ختمنا أو ماذا نفعل؟ الاقتراح أن يكون لك ختمتان أو أن يكون لك قراءتان، ختمة بالحدر تقرأ فيها بقراءة الحدر لتنهي القرآن، وقراءة أخرى متأنية مع الرجوع للتفسير والتدبر، فيكون لك نصيب من قراءتك حدرا تمشي فيه، وختمة ثانية تبدأها من أول القرآن أيضا بالتفسير والتدبر. أفرض أن عندك مثلا نصف ساعة لقراءة القرآن، فأنت تقرأ في ربع ساعة ممكن تقرأ جزء حدرا، ممكن تنهي جزء من القرآن في ربع ساعة، والربع ساعة الأخرى ممكن تأخذ فيها ثلاث آيات خمسة سبعة، تأخذ آيات للتدبر لابد، والجمع بينهما مفيد جدا. فإن بعض الناس إذا قلت له اقرأ قراءة الحدر لكي تنهي الختمة في رمضان قال أنك ما أفهم أنا، وإذا قلت له تدبر وارجع للتفسير يقول لك طيب ما أنهينا الختمة. ولذلك الحل هو هذا، أن يكون لك ختمتان، واحدة ممكن تنهيها في رمضان وواحدة ممكن تنتهي في ستة أشهر، وهذا ما هو خسارة على الإطلاق، لأن الله أنزل القرآن للتدبر وللتفكر، وهذا يأخذ وقت. هل يجوز الغياب عن العمل بحجة الصيام؟ كلا، لأن العمل هذا تأخذ عليه أجرا، هذا ليس مجانيا وتطوعيا، وإلا قل خلاص تطوعيا ممكن تغيب، فإذا غبت عنه وأخذت مالا مقابلة فأنت لا تستحقه. أبي متقدم في السن ويريد الصيام ونحن نمنعه لأنه مريض وقد يؤدي إلى وفاته. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالذين لا يطيقون الصيام ولا يستطيعون عليهم فدية إطعام يوم بس، ولذلك يقال له أطعم عن كل يوم مسكينا، أو في آخر الشهر أطعم 30 مسكينا ويكفيك والحمد لله. وجبة غدا، وجبة عشاء، يعني وجبة إفطار مثلا، وجبة سحور في رمضان تقدم المساكين على عدد الأيام 30 وجبة توزع. هل يجوز أن نضع كفارة اليمين في خيام الإفطار في رمضان؟ لا أرى ذلك، لأن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، المسكين معروف، وقد يوجد في خيمة الإفطار في المسجد أغنياء، ولا يشترط يعني الغني معه ملايين، قد يكون واحد عامل يأخذ 600 ريال ويعتبر غني، لأنه يعني مثلا قد يكون موفر له الأكل والسكن، والفلوس هذه يشتري منها بعض الأشياء ويرسل أشياء أخرى إلى أهله. ولذلك طعام 10 مساكين يعني تحرى المساكين لطعامهم، ويكفي غلبة الظن، يعني لا يشترط أن تعرف رصيده البنكي، يكفي غلبة الظن. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.nidaeislam.org islam-call.com